وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن المتقين في جنة آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

صدق الله.